أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من عفيف، وباعثها المستمع ميم ميم ميم، يسأل ويقول: هل أكل لحم الخيل حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الصحيح من قول العلماء جواز أكل لحوم الخيل، وذلك لحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، فدل هذا على إباحة لحوم الخيل وأنها من الطيبات، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. أنا أسكن في عفيف، وإذا أردت العمرة أو الحج من أين يكون إحرامي جزاكم الله خيرا؟ يكون إحرامك إذا أردت العمرة أو الحج من السيل الكبير ميقات أهل النجد أو من ميقات أهل العراق ذات عرق ميقات أهل العراق، هذا إذا جئت من طريق أهل النجد. أما إن جئت من طريق آخر كما لو جئت من طريق المدينة فإنك تحرم من ميقات أهل المدينة، وإن جئت من جهة الشام فإنك تحرم من ميقات أهل الشام وهو الجحفة، وإن جئت من طريق اليمن تحرم من ميقات أهل اليمن وهو يلملم، بقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت لأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام والمغرب الجحفة ولأهل المدينة ذو الحليفة وهو المسمى بأبيار علي ولأهل العراق ذات عرق، لما حدد هذه المواقيت لتلك الجهات قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، يعني لتلك الجهات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أديت العمرة ولله الحمد، ولكن بدأت طوافي من أحد أركان الكعبة وليس من الركن الذي يوجد فيه الحجر الأسود، افتوني عما فعلت جزاكم الله خيرا. إذا كنت بنيت على هذا الشوط الذي بدأته من غير الحجر الأسود، يعني بدأته من الركن الذي بعد الحجر الأسود الركن العراقي أو الشامي، وبنيت على هذا الشوط فإن طوافك ناقص وغير صحيح. أما إن كنت بدأت من الركن اليماني ومررت بالحجر الأسود فإن هذا الشوط يكون صحيحا والبناء عليه يكون صحيحا إلى سبعة أشواط، لأنك مررت بالحجر، غاية ما يكون أنك بدأت من الركن اليماني غلطا، وهذه زيادة لا تضر الحمد لله. أما إن كانت بداياتك من الركن الذي بعد الحجر الأسود كالركن العراقي أو الركن الشامي فإن هذا الشوط ناقص وغير صحيح ولا يجوز البناء عليه، بل لا بد من سبعة أشواط غيره. فإذا كنت أنهيت عمرتك وأنت لم تكمل سبعة أشواط للطواف فإن عمرتك غير صحيحة، فيلزمك إعادة ملابس الإحرام والرجوع إلى مكة والإتيان بمناسك العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير. وإن كان حصل منك جماع لزوجتك فسدت عمرتك، فيجب عليك المضي فيها كما ذكرنا، أن تذهب إلى مكة وتأتي بها ثم ترجع إلى الميقات الذي أحرمت منه العمرة الفاسدة الأولى، وتحرم منه بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، وتكمل مناسك العمرة قضاء للفاسدة عمرة ثانية، وتذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أعمل مع شخص وكل المصروفات علي، ويحضر إلي بعض الأشخاص فأقدم لهم بعض المأكولات وبعض المشروبات، وأحيانا يكون شاهدا على ما أفعل، هل علي من حرج فيما فعلت ولا سيما أنني أخبره جزاكم الله خيرا؟ نعم. يقول: أعمل مع شخص وكل المصروفات علي، ويحضر إلي بعض الأشخاص وأقدم لهم بعض المطعومات وبعض المشروبات، هل علي من حرج ولا سيما أنني أخبره وأحيانا أفعل هذا بحضرته جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت تقدم هذا من مالك فلا بأس، أما إن كنت تقدمه من مال غيرك فلا بد من إذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يزكى الراتب؟ الراتب وغيره إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، إذا كانت النقود التي عندك من الراتب أو من غيره بلغت النصاب فأكثر وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة. ولكن هناك مشكلة عند الموظفين وهي أنهم كل شهر قد يوفرون شيئا من رواتبهم ولا يدرون ما تم عليه الحول وما لم يتم، فهؤلاء ينبغي أن يحددوا شهرا من السنة كرمضان مثلا فيخرجوا فيه زكاة ما اجتمع لديهم من التوفيرات، أو إذا كان لهم رصيد أن يزكوا هذا الرصيد، ما تم حوله فإنها خرجت زكاته في وقتها وما لم يتم حوله فإن زكاته تكون معجلة من أجل التسهيل على الناس، لأن اعتبار حول كل مبلغ على حدة يشق عليهم. فإذا عملوا هذا العمل حددوا شهرا من السنة يخرجون زكاة ما اجتمع لديهم من التوفير كفى هذا والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث يسأل ويقول هل ورد لفظ أن الله عز وجل فوق السماء في السنة أو في كلام السلف، علما بأننا نعلم أنه ورد بلفظ فوق السماء السابعة وفوق العرش وفي السماء وغيرها من الألفاظ التي تدل على أنه على السماء، هل يجوز قول ذلك فوق السماء جزاكم الله خيرا؟ نعم وردت أدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على أن الله فوق السماوات فوق مخلوقاته، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، قال سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، ومعنى في السماء إن أريد بالسماء السماوات المبنية فإن قوله في السماء يعني فوق السماء أو على السماء، وإن أريد العلو وإن أريد بالسماء العلو فإن في تكون على بابها، أن الله جل وعلا في السماء يعني في العلو، وأخبر سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش في آيات كثيرة في 7 مواضع من كتابه استوى على العرش، والعرش هو أعلى المخلوق، والله جل وعلا فوق العرش وهو يعلم أحوال عباده لا يخفى عليه منهم خافية. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، فسروا لنا قوله تعالى وإن منكم إلا واردها جزاكم الله خيرا. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن كل الخلق يريدون جهنم، وقد قال أهل العلم إن معنى ذلك والله أعلم المرور على الصراط، وهو جسر ينصب على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. هذا هو الورود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، هو المرور على الصراط، يمر عليه المؤمنون والكفار، ويمر عليها المؤمنون والمنافقون، ويمر عليه الأتقياء والعصاة، ولا ينجيهم إلا أعمالهم. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، نسأل الله العافية. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الأنبياء والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا شيخ صالح. ورد أن الأنبياء يكونون واقفين على جنبتي الصراط يدعون ربهم ويقولون اللهم سلم سلم. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، إذن هذا الورود يشملهم؟ الله أعلم، ورد أنهم يدعون الله ويقولون اللهم سلم سلم ويكونون على جنبتي الصراط. نعم لقد سمعنا من أحد طلاب العلم يقول إن الاستواء على العرش صفة فعلية، ثم قال وإنه صفة ذاتية باعتبار أنه صار ملازما للذات الإلهية، فهل قوله الثاني صحيح؟ قوله الثاني فيه نظر، الاستواء صفة فعلية ولذلك رتبه الله الله بعد خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وأما العلو فإنه صفة فعلية، صفة ذاتية، أما العلو فإنه صفة ذاتية لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى، أما الاستواء فإنه صفة فعلية يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى وليس صفة ذاتية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هل يعني هذا أن الإضافة إلى ما ذكر إضافة تشريف؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إضافة تشريف أو إضافة صفة إلى موصوفها، الله أعلم. المهم أن هذا الظل يكون فيه أهل التقوى والناس في الحر والمحشر وفي الضيق والضنك، وأما هؤلاء فإنهم يكونون في ظل وفي برد وفي راحة، نسأل الله من فضله. وكون الظل صفة من صفات الله أو خلق من خلق الله، الله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن نمثل بما يمثل به بعض النحويين في القسم من قولهم: في ذمتي لا فعلن كذا، وفي يميني لا فعلن كذا؟ لا يجوز هذا التعبير، لأنه يشبه اليمين، لأنه يشبه اليمين وهو التزام. فإذا أراد أحدهم أن يلتزم فإنه يقول: لك علي أن أفعل كذا وكذا، أو والله لا أفعلن، أو لا أفعل كذا وكذا، ويتجنب هذا اللفظ لأنه موهم للحلف. وبعض العوام لا يفرقون بين حروف القسم وغيرها. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله الحديث. هل الأمر بالوجوب؟ وهل يشرع لكل من حلف بغير الله كالأمانة والشرف أن يقول لا إله إلا الله؟ نعم، يشرع لكل من حلف بغير الله أن يستغفر الله ويتوب إليه ويقول لا إله إلا الله، لأن الحلف بغير الله شرك، ولا إله إلا الله تطهره من هذا الشرك، لأنها توحيد، والتوحيد يمحو الشرك، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول المرسلة: يا محمد، تسأل وتقول: أنا فتاة في 22 من عمري، وقد كنت فيما مضى غافلة عن عبادة ربي عز وجل، والآن أنا ولله الحمد قد صحوت من غفلتي وراغبة في التقرب إلى الله بالعبادة وعمل الصالحات وترك جميع المعاصي، ولكنني أواجه الصعوبة من نفسي الأمارة بالسوء، وكذلك أعاني من وسوسة الشيطان ومشاعري متضاربة، فمرة أتبع الشيطان وأعمل المعاصي ثم أندم وأحزن وأرجع إلى أداء واجباتي الدينية، لذا أرجو من فضيلتكم نصحي وإرشائي وإرشادي إلى طريقة تمكنني من طرد وسوسة الشيطان والتغلب على نفسي الأمارة بالسوء، جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي وفقك للتوبة ولزوم الطاعة والابتعاد عن المعاصي. وأما ما يعرض لك من وسوسة الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء، فعليك بجهاد، جهاد هذه الأعداء، جهاد نفسك وجهاد الشيطان وجهاد الوساوس والمغريات، بالتزام الطاعة والاستمرار على التوبة. وإذا حصل منك خطيئة فعليك بالمبادرة بالتوبة، فإن الله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. فعليك أولا بالمجاهدة والصبر على طاعة الله وعن محارم الله وحبس النفس عن المعاصي. فإذا قدر أنك وقعت في الخطيئة فباب التوبة مفتوح ولله الحمد. فعليك بالمبادرة بالتوبة الصحيحة والاستغفار، والله جل وعلا غفور رحيم. ولا تقنطي من رحمة الله، أو الشيطان يقول لك لا توبة لك لأنك رجعت إلى المعصية ووقعت في الخطيئة مرة ثانية. يقول لك الشيطان هذا ويقنطك من رحمة الله، فعليك بدحره والاستعاذة منه وتكرار التوبة كل ما تكررت المعصية، بل إن الإنسان يكرر التوبة دائما وأبدا من التقصير، لأنه لا يسلم الإنسان من تقصير في حق الله جل وعلا، ولو لم تقع منه سيئات ظاهرة، تقصيره في حق الله في حد ذاته تاج الاستغفار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر من التوبة والاستغفار، ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لأتوب إلى الله في اليوم 70 مرة. فيكرر الإنسان الاستغفار ويكرر التوبة، والله جل وعلا يتوب عن التقصير ويتوب عن السيئات والخطايا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: أنا فتاة ولم أتزوج بعد وليس لي عمل، ويقوم بالإنفاق علي والدي وإخواني، وأرغب في التقرب إلى الله بالصدقة، فهل تجب علي الزكاة؟ وهل يجوز لي أخذ النقود سواء بعلم والدي أم لا يعلم، أو بعلم والدتي وهي لا أو لا تعلم، والتصدق بها؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة لا تجب إلا على من عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا المال من الأنواع التي تجب فيها الزكاة. الزكاة لها شروط. وأما الصدقة التطوع فإن كان بمقدورك شيء من المال تتصدقين به فحسن، وأما إذا لم يكن عندك شيء فلا تأخذي من مال والدك أو مال والدتك إلا بإذنهما، فإن أذنا فلا بأس، وإن لم يأذنا فلا تأخذي وتتصدقي، لأن هذا مال مأخوذ بغير رضا صاحبه وإذنه فلا يقبل. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أيضا: أشعر بالندم والخوف على سنوات عمري التي مرت دون أن أصلي ودون أن أصوم، ماذا أفعل حتى أكفر عن تلك السنوات التي لم أصلي فيها ولم أصم؟ وهل يغفر الله ذنوبي ويقبل توبتي وعبادتي وأعمالي من ذكر وصلاة، علما بأنني كنت عاصية لله تعالى؟ نعم، هذه علامة خير، الندم على ما حصل من المعاصي والتقصير هذا علامة خير، وهو من شروط التوبة، لأن من شروط صحة التوبة الندم على ما فات. ولكن اعلمي أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، وأنه يغفر للتائبين ويقبل توبتهم. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التوبة تجب ما قبلها، فأبشري وأملي خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر لمن تاب وأناب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لي إهداء ثواب الذكر من تهليل وتكبير وتسبيح إلى أحد أقاربي؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، لأن هذا من الدعاء، والدعاء للمسلمين الأحياء والأموات مشروع. نعم. ما هو أفضل وقت لقيام الليل بتوقيت المملكة؟ وكم عدد ركعات القيام؟ وما هو الوتر؟ وكم عدد ركعات صلاة الضحى؟ جزاكم الله خيرا. وقت قيام الليل، كل الليل وقت للقيام، من حين تغرب الشمس إلى أن يطلع الفجر، كله الصلاة فيه تعتبر من قيام الليل. ولكن الأفضل لمن يثق من قيامه أن يؤخر قيامه إلى آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا هو الأفضل، لأنه وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فتحري هذا الوقت أفضل. ومن لا يثق بقيامه فإنه يصلي ما تيسر له قبل أن ينام، ويختم ذلك بالوتر، والوتر هو أن يصلي ركعتين الشفع ثم يوتر بواحدة، هذا هو الوتر، أقله ركعة وأدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 11 ركعة، هذا هو الوتر. ويختم الإنسان به صلاة الليل بقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وأما صلاة الضحى فأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من الناس صدقة، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وينجي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ولما فتح مكة المشرفة صلى في بيت أم النهان 8 ركعات سبحة الضحى، دل على أن أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بتسليم مثنى مثنى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول ألف عين سليمان يسأل ويقول: إذا شرعت في الصلاة تأخذني الوساوس وأفكر كثيرا وتأتيني الهموم باستمرار، كيف أتجنب هذا وأصلي خاشعا لله تعالى؟ جزاكم الله خيرا. الاستعاذة بالله من الشيطان في بداية صلاة بعد الاستفتاح، إذا استعاذ الإنسان لربه فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بحضور قلب، فإن الله يعيذه من الشيطان. وكذلك إحضار القلب إحضار عظمة الرب سبحانه وتعالى الذي أنت واقف بين يديه، تدبر هذا، وأنك واقف بين يدي ربك وأنك تناجي ربك عز وجل، فحينئذ يحضرك الخشوع والإجلال لله سبحانه وتعالى. ثالثا، تدبر القرآن الذي تقرأه في الصلاة أو تسمعه من الإمام، تدبره، فإن تدبر القرآن يجلب الخشوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.